فأمنه المسلم، وبعد ما أمنه قام مسلم وقتله. هل هذا يصح؟ بدلا وهينا لا يجوز. قال بارك الله فيكم، اخبرنا كوهي ابن الحسن، قال اخبرنا الحسن بملازم سيدنا، اقول ايها الملازم او كل والد، الوالد الجالس في الخلف، الوالد يلا شباب شباب ايوه شباب ما شاء الله نشيطين. قال يقول لنا بارك الله فيكم ايضا عن ايه؟ عن عبد الله. طب تعال نشوف اخبار ابن عبد الله هذا. يقول اخبرنا الحسن قال اخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا عبد بن الوليد قال حدثنا ابي قال حدثنا الحسن يعني ابن ابي جعفر عن عاصم عن زرج عن عبد الله قال ما بين سماء السماء القصوى بين الكرسي 500 سنة وما بين الكرسي والماء 500 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش ما يرفع عليه شيء من أعمال بني آدم سبحانه وتعالى. قول ابن عباس صفحة 38 كلكم معكم صفحة 38 ها الوالد في الخط صفحة 38 شهر رمضان صفحة 38 جميل. أستاذ جيب لك ملزمة جيب لك ملزمة ريت خذ لك ملزمة أنت بتتابع يعني سهل عليك أحسن بارك الله فيك. منين بلاد؟ منين بلادكم؟ من جنة. حلو من جنة جميل حلو من جنة. قول ابن عباس أخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا ابراهيم بن ابي العمس قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن ابي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس ان ناسا يقولون بالقدر يعني يكذبون بالقدر يعني ينفون القدر هذا معنى ويعارضون القدر وكل الامور ليست ازليه مكتوبه ينفون هذا وينكرونه وقال يكذبون او يكذبون بالكتاب لئن اخذت بشعر احدهم لامضونه يعني ظهر يقتلعه يشده لامضونه ان الله عز وجل كان على عرشه مقصود ابن عباس يعني عقوبه العقوبه يعزل على هذا الشيء قال ان الله عز وجل كان على عرشه قبل ان يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه يعني هي امور ازليه مكتوبه في اللوح المحفوظ علم كتابته مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكون علم كما يقول الله يلا بسم الله علم كتابته بسم الله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين علم علم هي كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين من كتب البيت علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه علم كتابة مولانا اقرأ بسم الله علم كتاب مولانا ومشيئته مشيئته مبصرة من غيرها مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين جميل علم ها يلا البشر علم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين وهو إيجاد إيجاد وتكوين ها يلا صاحب المدينة الجماعية علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاده وتكوينه. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاده وتكوينه. يلا يا سواه صاحب مراد بليل

قال حدثنا عباد بن العوام عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى حار قال وانبأ محمد بن عاصم الله الجعفي قال حدثنا محمد بن جعفر بن رياح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى قال كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر فجعلوا يجهرون بالتكبير. والاصل في الاذكار انها سريه ولا نقول بالجهر الا بدليل. قال فقال ايها الناس ارفعوا على انفسكم اي ارفقوا انكم لستم تدعون صم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وقال يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنه قلت بلى يا رسول الله فقال لا حول ولا قوه الا بالله. قال اخبرنا مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن ابن فضيل قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي وعبيد الله بن احمد المقرن قال اخبرنا احمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عمرو بن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على اذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجه مسلم من حديث جرير والبخاري من حديث الأعمش قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيق قال حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال حدثنا النضر بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن حرملة عن عمران بن أبي موسى مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية سميعا بصيرا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرة فوضع سبحانه تعالى هي السبابة وإبهامه الإبهام معروف أين الإبهام؟ هذا الإبهام وهذا وهذا وهذا هذا بديل وهذا أين الكوم؟ أين الكوم؟ الكوم فين؟ فين هو؟ أنت يدك بس كده شوف انزل شوي انزل شوي اصبعك يا شيخ يا شيخ انزل شوي انزل شوي ايوه شو كده انزل شوي ايوه وروني فينكم وينكم احسن ايوه وها فينكم احسن فين كرسو احسن وين المرفق المرفق أحسن إلى المرأة. طيب وين المنكب؟ المنكب هنا المنكب وينه؟ المنكب اسمه العاطف دال العاطف المنكب أهو المنكب أهو المنكب خلاص؟ طيب وعليكم السلام وين البوع؟ البوع عند رجلي البوع البوع فين البوع؟ البوع انزل شوي روح كده شوي كده شوي البوع عرفتم بقى واحد عارف قوم البوع وين القوم من البوع بقى قولوا البوع عرفنا العظم يلي الابهام يلي الابهام عظم يلي الابهام اسمه قوع عظم يلي ايه البنسه البوع اسمه كرسوع هذا العظم اسمه كرسوع وهذا ايه وهذا ايه مرفق مش ده كوع فقط احنا بنقول ده كوع صح ده مرفق بيرتفق عليه بيتكئ عليه واين البوع رجل لا البوع تحت في الرجل عظم يلي ابهام الرجل اسمه بوع عظم يلي ايه ابهام الرجل اسمه ايه يلا عندك بقى اين البوع وين البوع احسنت والكوع احسنت واين الزنت الرسل فين اين الرسل الرسل من يعرف الرسل من يعرف كلمة كلمة بلاش الشر يعرفوا لي الرسل عرفوا لي الرسل كده مستعد من الكف انا عايز الرسل ما يصل بين الكوع والكرسي ما يصل بين الكوع والكرسي خلاص واضح الزين الرسل المئة صنف كل شيء واحد كل شيء واحد طيب بإذن الله بس أنا أكمل هذا ونشوف بس كده علاقة بالمئة صنفين والرسل يمسك يصل ما بين الكرسوع والكوع اه كلها اسمه ده اسمه زنت هذا المعصر اسمه رصبة ويفصل بين الساعد والكف خلاص طيب نرجع ثاني كده فوضع الاصبع هو ايه؟ ادعاء ادعائي السبب وابهامي على عيني وابني اخرجه ابو داود وهو اسناد مصاعد شرط مسلم يلزمه باخراجه طيب يلزمه اخراجه قال اخبرنا احمد ولا يلزم ولا يلزم لان ايه البخاري مسلم لم يشترط الاستيعاب لم يشترط ايه الاستيعاب قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن جرير بن سلمه عن عروه عن عائشه فقالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات وقد جاءت المجادله الى النبي عليه الصلاه والسلام مكلمه في ناحيه البيت في زاويه البيت وما اسمع ما تقول فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي جادلك في زوجك استشهد النبي البخاري قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا اصمعين عبد الملك بن حبيب بن قريب الاصمعي قال حدثنا ابو عكريم عن الحسن الجفني عن ابي معمر عن الحسن عن احمد بن قيس قال كنت عند عمر بن الخطاب ورايت امراه عنده وهي تقول يا امير المؤمنين اذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لها لقد اخترت على أمير المؤمنين فقال عمر دعها أما تعرفها هذه التي سمع الله منها فأنا أحق أن أسمع منها قال أخبرنا أحمد بن محمد البقي قال أخبرنا عمر بن أحمد وعد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا علي بن صدقه قال حدثنا حجاج علي بن جريج عن عطاء عن ابن عباس بن قوله عز وجل تدري باعيننا قال اشار بيده الى عينين عبد الله بن عباس تفسير السؤال يقول هل يجوز أن أتعبد الله عز وجل ببعض الصفات مثل الصفات اليد هكذا؟ السؤال كيف أن تعبد الله بصفة اليد؟ كيف؟ ها؟ هي الصفة ولا ده السؤال يعني ينفع أصلا؟ وإذا كان ينفع إزاي؟ كيف التعبد بورك في إثباته؟ إثباته الله عز وجل؟ يعني مثلا إثبات اليدين لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى تعتقد ان لم يجد به وهذا التعبد تقرب الى الله تثبت ما اثبته لنفسه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لما خلقت بيديك اثبت يديك الاعتقاد ان لله يديك تليقان به لا نعرف كيف يكون معنى جد ولا نقول هما جارحتين او ليست بجارحتين نقول على ما يليق بالله أنا شفت طيب في باب اليدين في صفة اليدين يثبت علماء الكف ويثبت علماء الأصابع ويثبت علماء الفضة معنى إخوان والبسط وغير ذلك من مما جاء في النصوص الثالثة السؤال الثاني ليس رجل ليس في نفسه يحس في نفسه انه يتعبد الله عز وجل خوفا من عذابه وليس ايه؟ محبة له وما حكم ذلك؟ لا بد أن يجمع في تعبد لله عز وجل بين المحبة والخوف والرجاء. هما جناحان. الخوف والرجاء جناحان، والمحبة هي الرأس. عرفت؟ يجمع بين هذا. لا يفعل كالخوارج يتعبدون لله بالخوف، ها؟ ولا يفعل كالمرجئة يتعبدون الله بالمحبة بس. والرجاء لا، أهل السنة والجماعة يتعبدون الله بالمحبة والرجاء والخوف. سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. عندكم هذا؟ ولا ما في؟ خلاص خلوها القصة المقبلة إن شاء الله. إذا كنا أحياء، إذا كنا أموات، الله يرحمنا وحده. السلام عليكم ورحمة الله.